هذا أمر واضح جدا. وأما السحر فقالوا كما قال الناس الذين وحتى ابن تيمية رحمه الله وغيرهم أنه هذه السحر إن السحر لا يكون إلا بتسليط الشيطان على الإنسان. ومن الذي يسلط؟ لا يسلط شخص إلا أن يكون انخلع من دينه، لا يسلطه الشيطان، لا يطايعون إلا من انخلع من دينه، يكتسب لا بد أن يعمل الفواحش التي يأمرونه، فبذلك هم يطايعونه فيسلط على فلان ويسلط على فلان. ومعلوم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا سلط وربما أقدره الله تعالى أن يذهب ويدخل في دمه ويؤثر في قلبه فيجننه، كل هذا يحصل. ولذلك لأجل ضرر السحر حرم الله تبارك وتعالى كل ما يكون ضررا لبني آدم، وحكم العلماء على كفره، لأن الآية نفسها تدل على اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون تعلم السحر كفر واستعماله لإيذاء الناس أو لأي شيء حتى لكهانة ولمعرفة الغيب وغيرها، فهذه كلها كفر لا شك فيه، لأنه تدخل فيما اختص الله تبارك وتعالى بعلم الغيب. فالكاهن نفسه لا يكون إلا ما هو شيطان الذي يلقي إليه كلمة صادقة ثم يلحق ما هو ويوصل ما هو 100 كذبة كما جاء في الأحاديث. فإذا الشيطان السحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا تدخل أو لا تؤذي الناس ولا تدخل في قلوبهم وأبدانهم إلا بتسليط من هو مثلهم من البشر شياطين، حتى إن قال أحد لعلكم تسمعون أحد من المشايخ في باكستان اسمه شيخ محمد بودلوي رحمة الله عليه، محدث كان في مدرسا في الجامعة الإسلامية، وكان مشايخ يجلسون في درسه في الحرم لما كان، فكان هو يرقي أيضا. فأحد أقربائه كان قد ابتلي بالسحر أو شبه الجنون، لكنه ما نجح فيه. وهناك في السند كان وثني، الوثنيون موجودين الآن، ففي السند كان وثنيا وكان ناجحا أنجح ما يكون، حتى أنه قد تسبب لإضعاف إيمان كثير من المسلمين، فكانوا يذهبون بأولادهم ونسائهم، فكان يشفون في خلال لحظات وساعات وكذا. فالشيخ مرة لقيه أو جاءه أو كيف هو على كل، قال كيف تنجح ولا أنجح؟ قال أنت أنك لا تقدر أن تعمل مثل ما أعمل أنا. قال ماذا تعمل؟ قال أنا أكتب القرآن قرآنكم بدم المرأة، بحيض المرأة، ونعوذ بالله وكذا، يتقذر الإنسان سمائي، وألزموني أن آكل كل يوم مما يخرج من بطني، الله المستعان. نعم، هذه كلها. فهم لا يعطونك مطاوعتهم أو لا يطاعونك إلا أن تطيعهم دينك فتنخلع من دينك، هو هذا الذي يتسبب لكم. فلا شك أن هذا، وكذلك لا يكون إلا لإيذاء الناس، هذا سلط عليها أشياء كثيرة. الدنيا كلها الآن كلما يعني نسمع سبحان الله مشايخ كبار يشتكون مما يجد أولادهم من إيذاء الشياطين، والولد قد يضيع دراسته بكامله يتركها بالمرة ويسيح في الشوارع مثل المجانين. حصل هذا ورأينا الله المستعان في أطهر بقاع الله مكة يحصل هذا الشيء، والله المستعان. فبذلك يجب أن نؤمن بأن هذا حرام، وإذا كان اطلع على أحد فلولي الأمر ألا يتركه إلا يستدي وإلا يقتل. نعم.